مسألة أثارها أيضا الدكتور في مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني. وأيضا بين في رواياتهم أصيحابي وأصحابي، فهل هم شيخنا من أصحابه أم ماذا تفسير القول فيهم؟ هم إما من المنافقين، نعم، الذين كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وإما من بعض الذين يعني انحرفوا ولو يعني سلوكيا من بعده عليه السلام، وليس من الضروري أن يكونوا ارتدوا عن دينهم بالكلية. ليس من الضروري أن يكونوا كلهم من الذين ارتدوا عن دينهم بالكلية، وإلا فأهل الردة الردة معروفون. شيخنا انظر يعني اسمع ماذا يقول. يقول: الروايات التي فيها أصحابي وممن صاحبني إلى آخره محمولة على من كان يظهر الإسلام للنبي صلى الله عليه وسلم ويبطن الكفر، وهم المنافقون من الأعراب وغيرهم. وقد أخبر هذا هنا التفصيل، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان بأسماء عدد منهم كما في الصحيح، لكن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الجميع. هل هذا صحيح؟ طبعا هذا صحيح، كلام صحيح، لكن لا يفسر به الحديث فقط، لا يفسر به فقط ذاك الحديث الصحيح. يعني عام هذه.